মোরহম পিলশির তুহবিহীন বিপদয়ে মোরহম পিলশির তুহবিহীন غارهم آثم وليلهم آثم يا درب يا آثم متى الوداع لقاؤهم معنى الشتى شبابهم بزق فتى ماتت بهم روح الحياة وشذا المبادئ والوفاء ماتت بهم روح الحياة وشذا المبادئ والوفاء عيونهم خانا أرواحهم خانا كأنما هانت على السماء ليس العرى أصدقاء ألا يرى فيهم نقاء للسرى ستنتهون للتراب يا راحلين للسرى ستنتهون للتراب أما كفى عودوا لربكم عودوا لطهركم عودوا وللصواب أناؤكم بدا ولا حنت لكم دنيا الصلاة يا أمنيات الحنطو وجه الحياة قولي لهم يا أمنيات الحنطو وجه الحياة أم أنه راحل ومن أتى راحل حياتنا تمضي إلى ممات قولي لهم مر العتاب كم فاتهم شهد المتاع قولي لهم مر العتاب كم فاتهم شهد المتاع قولي لهم قولي لهم شهد المتاع.